سنقف على كتاب الرؤيا يعني. ونطويل الكتاب هذا آخر درس يعني إن شاء الله. ها يعني متوقف شوي يعني ممكن.